ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء، لا يزال الكلام موصولا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في وصف الموت وبيان كيفية قبض الروح. ووقفنا في الجزء الأول من هذا الموضوع على قبض روح المؤمن وما يجده هذا الأخير عند ذلك من الإكرام والعناية والبشارة التي تجعله يطمئن ويرتاح وتخرج روحه بسهولة ويسر ويرجو لقاء ربه. وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهؤلاء طابت قلوبهم بتوحيد الله ومحبته سبحانه وخوفه ورجائه والتوكل عليه، وطابت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه سبحانه، وطابت جوارحهم بطاعة الله ولزوم منهج الله والاستقامة على شرع الله بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، فكانوا طيبين وعاشوا طيبين فتوفتهم الملائكة طيبين. والواحد من هؤلاء يقال له عند الاحتضار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهؤلاء أيضا هم المعنيون في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيتلقون البشارة ويتلقون بالكلام الطيب ويبشرون بأنهم من أهل الجنة ومن الذين رضي الله عنهم وأحلهم مقاما طيبا يطمئنون فيه ويسعدون سعادة لا شقاء بعدها أبدا. وقلنا أيها الأحبة في الله بأن الموت أمر حتمي ولا مفر لأحد منه البتة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك قلنا بأن الفرار من ذكر الموت لا ينفع صاحبه، ومحاولة نسيان الموت لا ينفع صاحبه أو صاحبها، يعني المحاولة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذ العاقل لا يفر من ذكر الموت، بل العاقل يكثر من ذكره، كما أرشد إلى ذلك سيد العقلاء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هادم اللذات. والإكثار من ذكره ليس سبب شقوة، وليس سبب تعاسة، وليس سبب حزن أبدا، إنما يتوهم ذلك من يتوهمه ممن ابتعد عن طاعة الله، بل هو العكس، يجعلك مرتاحا مطمئنا، لأن بذكره تستعد له وتراقب نفسك وتحاسب نفسك، ومن حاسب نفسه وتأمل في أفعاله وأقواله واجتهد في ترك ما لا يصلح منها والاستكثار مما يصلح، هذا يبقى مرتاحا مطمئنا. إن عاش فهو مرتاح وهو مستعد، وإن جاء أجله وجده على أهبة ووجده على استعداد. أما الكافر والفاجر فإنه يتلهى عن ذكر الموت ويفر من ذكره، كما قلت، كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يلتهون بالأمل ويمنون أنفسهم بأنهم سوف يعيشون وسوف يعني يحققون مآربهم ويقضون شهواتهم، وكلما ازداد كبر الواحد منهم كلما طال أمله وعظم يعني تلهيه عن الموت وألهاه طول الأمل وجعل يسوف ولا يرجع إلى الله، فيبقى على هذه الحال حتى تقبض روحه وهو على ذلك والعياذ بالله. فتعالوا بنا أيها الفضلاء الكرام نواصل القراءة في حديث البراء من حيث وقفنا، ونرى كيف يكون قبض روح الكافر والفاجر والعياذ بالله وما ينتظره مما يشفق منه كل حي القلب وكل حي الضمير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، هذا موطن والانتقال من الحياة إلى الموت، وفيه ينتقل الإنسان من عداد الأحياء إلى عداد الأموات، وهو موقف رهيب جدا بالنسبة للمنحرف. عن منهج الله، وهو موقف شديد للغاية لا يبشر بخير أبدا، كما أشار إلى ذلك القرآن في قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولو ترى، تعبير فيه تفخيم للأمر، ويتضمن في طياته الإشارة إلى خطورة الموقف وأنه موقف شديد للغاية. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولذلك منذ هذه اللحظة يكره هذا الإنسان لقاء الله، ومنذ هذه اللحظة يتمنى أن يرجعه الله إلى الدنيا. جاءت نصوص كثيرة تبين أن الإنسان المنحرف عن منهج الله الذي لم يتبع رضوان الله ولم يسعى في تحقيق رضوان الله، تبين أنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا، وهو قائم يوم القيامة وهو في عذاب النار والعياذ بالله. نصوص كثيرة. هناك أيضا نصوص تبين بأن هذا التمني وهذه الرغبة تقوم عنده منذ هذه اللحظة، أي حين يكون في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، بمجرد أن يحل الموت يتمنى ذلك، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فما الجواب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي حاجز، لا يمكن أبدا أن يرجع إلى الدنيا. حين ينزل هذا الحاجز وهذا البرزخ لا يمكن أبدا أن يرجع إلى الدنيا مهما كان الأمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنذر وأعذر، ومن ذلك قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال سبحانه: أولم نعمركم، قال سبحانه: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. قال سبحانه: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. انظر إلى هذا التهكم الذي يتهكم بهم مقابل تهكمهم. الآن قالوا: إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. حين تعرض عليهم دعوة في الدنيا يرفضونها ويردونها ويعتبرونها دعوة إلى الرجعية ودعوة إلى التزمت ودعوة إلى التخلف، ويعتبرون دعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الدين والدعوة إلى ما يسمى بإسلامة الحياة، أي جعل كل قطاعات الحياة في المجتمع نابعة وراجعة إلى الدين يحكم فيها الدين. حين تأتيهم هذه الدعوة يسخرون من أهلها ويحاربونهم ويكيدون لهم: لولا أخرتنا، الآن يقولون في هذه اللحظة يقولون: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني زدنا شي شوية نجيب دعوتك ونتبع الرسل. الآن إذا قلت للواحد من هؤلاء اتبع رسول الله والله إنه لا يضحك منك، وإذا تأدب معك فإنه يعني يحرك رأسه وفي خلده وفي ذهنه يقول في نفسه: هذا المسكين لا يزال يعتقد هذه العقائد واتباع الرسول وهو إلى آخره، والناس وصلوا إلى القمر وحققوا التكنولوجيا وفعلوا وفعلوا، وفرقات عجيبة وتناقضات. أنا أدعوك إلى رضوان الله، أدعوك إلى الاستقامة، أدعوك إلى الأخلاق الطيبة، أدعوك إلى التوحيد، أدعوك إلى طاعة الله واجتناب ما نهى الله عنه. فما علاقة يعني القمر أو التكنولوجيا؟ وهذا كله كلام فارغ. فيسخرون بأمور فارغة من أمور عظيمة سوف يندمون على سخريته منها. وأنذر الناس، انظروا إلى عظمة هذا التعبير القرآني. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل، أين حين دعوناكم وحين جاءتكم الرسل وجاءتكم دعوات الرسل أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ باقي أنتم تحياتي وباقي ما غادي نموت إن شاء الله تان ندير باقي تيسوف وتيتمنى. فإذا جاء هذا الموقف فإنه يندم الندم الشديد، يعني إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. وذلك الله تعالى قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذا كله انذار وكله إعذار وكله تبرئة يعني للذمة من أن يقال لم يأتني نذير ولم أعلم بما سوف يقع ولم يكن هذا في علمي ولم يكن في خلدي وإلى آخره من الأعذار. هذه الأعذار يعني تنقطع بهذا الإعذار وبهذا الإنذار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. إذن بدل من أن تتقاعس وتتكاسل وتصدف وتعرض فاستغل الفرصة قبل أن تصيره الصاع، واستغل الفرصة قبل أن تندم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس ومن هذه الخمس حياتك قبل موتك. اغتنم الفرصة، فإذا فاتتك فسوف والله تندم الندم الأعظم الذي لا يوجد ندم مثله. انظروا بارك الله فيكم إلى هذه النصوص، لماذا جاءت هذه النصوص من الكتاب ومن السنة؟ لماذا أنزلت ولماذا أوحى الله بها ولماذا يعني بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل وبلغها الصحابة وبلغها المحدثون وبلغها العلماء ونقلت يعني أخبار الوحي؟ لماذا هذه الجهد كلها ولماذا هذا التفاني وهذه التضحية؟ شفقة على الناس ورحمة بهم، حتى إذا جاء الواحد منهم وأفضى إلى هذا الموطن فإنه يكون قد تزود وقد صار في الطريق الذي يقيه مثل هذا المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا جميعا منه وأن يجعلنا من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. يعني كما حصل للمؤمن غير أن الملائكة هنا لا تنزل معها كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة أبدا، ينزلون سود الوجوه ومعهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة. انظروا إلى هذا الخطاب، يعني هذا المحتضر يرى كل هذه الأمور، هو بين أهله وذويه لا يشاهد الندم، ولكن ويشاهده ويحس بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هؤلاء الملائكة الموكلون بقبض روحه هم أقرب إليه من ذويه وممن يجلس معه حال احتضاره، وهو يرى هذه الأمور الفظيعة ويكره لقاء الله ويتمنى لو أنه تتاح له فرصة أخرى، ويعني يصيبه من ذلك من الشدة والخوف والرهبة ويسمع هذا الكلام الشديد: يا أيتها النفس، أو أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أجرنا من عذابك وسخطك وغضبك يا رب، يا رب أجرنا من غضبك وسخطك يا رب، يا رب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذه الجملة والله كافية لهدم كل ما كان يرفل فيه من النعيم. ما فائدة هذا النعيم؟ وما جدواه؟ ما جدوى يعني المنازل الفاخرة والسيارات الفارهة والأموال الطائلة والأسفار المتتابعة والشهوات المترادفة؟ ما فائدة هذا كله إذا كان سوف لم يشكر وسوف يؤدي إلى هذا المصير؟ هذه الجملة تهدم ذلك كله. 40 50 60 70 80 سنة من يعني التنعم والتلذذ وقضاء الشهوات وكذا، ضع في كفة، وضع هذه الجملة في كفة، والله سوف تطيش بهذه الجملة، لأنها هي التي جاءت وتأخرت ونسخت كل ما مضى. يا أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. روح المؤمن كما سبق تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، يعني هناك سهولة ويسر وانزلاق القطرة حين تخرج من في السقاء، تخرج يعني ببطء وبانزلاق، ولكن هذا تنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني تجد مشقة لفصله عن ذلك الصوف وتبذل يعني جهد ويعني تجر بقوة شديدة ويحصل يعني نزع شديد، ويتبعك في ذلك السفود كثير من الصوف. فيأخذها أي الملك، فإذا أخذها أي الروح لم يدعوها في يده طرفة عين، كما حصل لروح المؤمن. الملائكة الذين نزلوا قبل ملك الموت وجلسوا من المحتضر مد البصر، بمجرد أن ينتزع الروح من الجسد يأخذون تلك الروح ويجعلونها في تلك يعني المسوح. هذا يعني موقف عصيب جدا، أسأل الله تعالى أن يجيرنا منه، والله إنه لموقف خطير. وجاء النص القرآني يخبر بأن هذا الانتزاع مصحوب بأمر آخر يقوم به الملائكة، كما قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكارهوا رضوانه. الملائكة تضربهم وروح أرواحهم تنتزع بهذه الشدة، ألم وشدة وخطر. ما السبب؟ لماذا؟ لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكارهوا رضوانه. ما أسخط الله من الشرك ومن الوثنية ومن الكفر بالله والجحود له ولنعمه سبحانه وتمرد عليه والتمادي في معصيته والإعراض عن دينه وترك ما أمر به والإقبال عما نهى عنه، كل هذا يسخط الله. فهم اتبعوا ما أسخط الله وكارهوا رضوانه فأفضى بهم ذلك إلى هذا المصير المشؤوم. نعوذ بالله تعالى منه، نعوذ بالله تعالى منه. قال عليه الصلاة والسلام ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. يعني رائحة هذا الروح أو هذه الروح كلاهما صحيح خبيثة، وإنما يجد هذه الرائحة الملائكة ويتأذون منها وذلك يجعلهم يتساءلون عن هذه الروح فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له، أي يطلبون أن تفتح السماء. هذا أمر يعني أراده الله إظهارا لحقارة من بارز الله وعانده بالكفر والعصيان والتمرد، يعني إظهارا لذلته واحتقاره وإبعاده عن الله وعدم رضا الله عنه سبحانه وتعالى حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني باب السماء الدنيا لا يفتح، فكيف يدخلون إلى الجنة وهي في أعلى عليين؟ لا يمكن، لا روحهم ولا أجسادهم لا تدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل من يعني ثقبة الإبرة. واش الجمل يمكن ليه يدخل من ديك الثقبه ديال اللي كيتخشى فيها الخيط الإبرة؟ ابدا. وإلا دخل من هذاك سميتو راه هادو غادي يدخلوا للجنه. فممنوع على هاد الروح انها تجاوز هاد الارض وانها تجاوز يعني هاد يعني المستوى النازل، هذاك المستوى العالي، المستوى الطيبين، مستوى الذين عرفوا الله فعرفهم الله وأكرمهم ورحمهم. فيقول الله عز وجل أكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده تلقى وترمى كالجيفة المنتنة التي لا قيمة لها ولا تسوي شيئا فتعاد روحه في جسده. وكما قلنا في المؤمن يكون يعني واعيا ومدركا لكل ما يجري حوله ويسمع خفق نعاله إذا ولوا عنه مدبرين ويعقل كما كان يعقل في الدنيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتيه ملكان فيجلسانه، نفس الملكين اللذين يأتيان المؤمن المنكر والنكير فيأتيانه بذلك يعني الشكل الذي يفزعه ويرهبه، يكفي أنه لم يرى يعني شيئا يمثله قبل ذلك. ويأتيه ملكان فيجلسانه. وكما سبق حين يجلس العبد في القبر فإنه يخيل إليه الشمس وقد تضيفت للغروب، يعني الجو اللي تيكون محيط به يعني نوع ديال فيه صفرار وظلمة، بحال كنتي انت مثلا جانب البحر والشمس يلا غربت، اش كيبان لك مني يعني واحد النوع ديال الظلمة، يعني واحد النوع ديال الصفرة وغادي تنتشر فيها الظلمة. هذا هو يعني الجو أو المنظر الذي يحيط بالعبد حين يجلسه الملكان في القبر. فيقولان له: من ربك؟ كما سئل المؤمن. فيقول: هاه هاه لا أدري. طبعا هذا نقل لما يقول، وهو نقل بالحروف ولا يمكن أن يكون نقلا بالحقيقة. فهذا العبارة هي عبارة فيها تألم وفيها ندم وفيها حسرة، وإذا أردنا أن نقرب صورتها فلننظر إلى شخص يعني أصيب بمصيبة، أخبر مثلا بأن ماله كله قد ذهب، أو بأن ابنه قد مثلا قتل أو نحو ذلك. فحين يخبر بهذا الخبر ويعي حقيقة الخبر ويأتيه شخص يخاطبه أو يسأله يقول له: اتركني دعني، يعني هو مشغول، هو يعني لا يستطيع أن يجيبه ولا يستطيع أن يخاطبه أبدا. وأيضا هذا العبد في قبره يتألم، وتعبيره هذا كأنه يعني يحاول أن يستحضر شيئا، هذا لم يثبت الله وليس عنده يعني تثبيت من الله، وكل إلى نفسه، فهو يتمر في ذهنه يعني أشياء ويحاول أن يستحضر ولا يستحضر، ولذلك يتألم ويندم ويعلم أنه إذا لم يجب فسوف يعني يعذب، فهو يذكر ولا يذكر، وعلى لسانه شيء يريد أن يقوله ولا يمكن من ذلك، إن خذله الله، والجزاء من جنس العمل كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيه. النسيان هنا من الله والترك، هؤلاء نسوا الله، نسوا الله أي تعمدوا النسيان وتعمدوا الفرار من ذكر الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن هؤلاء نسوا الله، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، نسيهم الله في هذا الموطن أي تركهم ووكلهم إلى أنفسهم وتخلى عنهم، نعوذ بالله تعالى من هذا المصير. وهذا شيء طبيعي، إن أنت حيث كنت في الدنيا تذكر بالله ويذكر لك الله ويقال لك هذا أمر الله به أو هذا نهى الله عنه وهذا لا يجوز، تسخر ولا تكترث وتعتبر مخاطبك رجعيا ومتخلفا جاء وانحدر من عصور الظلام، نسأل الله العافية. انظروا إلى السفه والحمق والجهل ما يفعل بأصحابه. إذن يقول يعني أو يصرخ تلك الصرخة ويقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. نفس الشيء، فكيف يدري وهو تعمد في الدنيا أن لا يدري؟ وهذا يعني التعبير صدر عن بعض من يؤدون من الشعراء والأدباء، وجعل يقول في كل يعني الأسئلة العقدية الدينية: لا أدري لا أدري لا أدري، جئت أمشي، ماذا أردت، من أين جئت، لا أحفظ هذا الشعر، يعني لا ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت إلى أين لا أدري، هل بعد الموت كذا أو لا أدري. يقرأ القرآن ويعلم السنة أو يعلم شيء من السنة، وأنه جاء في القرآن الأمور، جاءت هذه الأمور يعني في السنة وفي القرآن، ومع ذلك هو يقول لا أدري، تعمد ألا يعني يعلم. ففي القبر يجيب بنفسه يعني الجواب الذي كان يقوله في الدنيا، كل هؤلاء الذين لم يريدون أن يدروا يقول في القبر لا أدري، كل هؤلاء الذين تعرض عليهم الدواء وينصحون بالرجوع إلى الله وبالاستقامة على دين الله ويعرضون ويفرون، فإنهم لا يمكن أن يجيبوا في مثل هذا الموطن، فاقد الشيء لا يعطيه. وذلك العبد عليه أن يحقق الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، لأنه سوف يسأل عنها في القبر، وإذا عرفها في الدنيا وتحقق بمعرفتها وعمل بمقتضى هذه المعرفة فإن الله تعالى سيثبته بإذنه سبحانه وكرمه وفضله وجوده، كما سبق معنا في ذكر يعني موت المؤمن. من ربك؟ أي من خالقك؟ من مالك أمرك؟ من مدبر شؤونك؟ من خلقك؟ من رزقك؟ من أماتك؟ هذه أمور عظيمة حصلت لك، يعني سفه وطيش عظيم ألا تعرف من فعل بك هذه الأمور، مع أن عقلك وفطرتك وكل هذه تدل على أن الفاعل لذلك هو الرب جل وعلا. إذن من ربك؟ وتعرف ربك بآياته وتعرفه بمخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والله تعالى يعني يخبر عن نفسه وعن عظمته وعن خلقه ويقول إن في ذلك لآية، أي لعلامات دلة علينا وعلى عظمتنا، كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، أي علامات دالة علينا وعلى وجودنا وعظمتنا وقدرتنا وحكمتنا. إذن ربك تعرفه بآياته وتعرفه بمخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته إلى آخره، آيات كثيرة تذكر العلامات الدالة على الله وعلى الرب، فتعرفه بآياته ومخلوقاته، وهذه المعرفة توقفك على عظمته سبحانه وأنه المستحق لعبادة العباد، يعني فلا يعبدون معه غيره ولا يصرفون عبادة من عبادة من غيره سبحانه، فتوحده سبحانه وتعالى وتقوم بمستلزمات ومقتضيات وحقيقة هذا التوحيد من طاعته سبحانه وتعالى استقامة على منهجه. وهكذا تسأل عن نبيك ومن نبيك، وعار الله عار على كل عاقل ألا يعرف نبي الرحمة ونبي التوبة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، والذي أنقذ الله تعالى به البشرية من الغرق المحقق الذي كانت قد توغلت فيه، الذي خرج الله تعالى به العباد من عبادة العباد لرب العباد، ومن جهور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن المناهج الضالة والبدعية والوثنية إلى مناهج الإيمان، إلى منهج الإيمان والتوحيد والاستقامة الأخلاق الفاضلة. كيف لا تعرف هذا الرسول؟ كيف لا تعرف منقذ البشرية عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا تعرف إمام الرسل وإمام الأتقياء وإمام الأولين وسيد الأولين والآخرين؟ كيف لا تعرفه؟ وكيف تعرض عنه وعن سنته وعن سيرته؟ ويعني إذا احترم الواحد من هؤلاء الذين نقرأ يعني مصيرهم في هذا الحديث يعني يعرض عنه ويعني لا يريد أن يسمع عنه شيئا، وإذا يعني اكثر أن يعتبره يعني شخصية يعني بارزة في التاريخ وأنه يعاد من المصلحين مثلا ويعاد، ليست هذه قيمة رسول الله لا عند الله ولا عند أولياء الله. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه منزلة هذا الرسول عند الله سبحانه وتعالى، وذي قيمته. وكل مؤمن بالله حق الإيمان يحب هذا الرسول ويعظم هذا الرسول، وكل عاقل يطلع على سيرته يعرف بأنه يعني إمام الدنيا وبأنه لا نظير له في البشر أبدا، وبأنه جاء بالرحمة وجاء بالعدالة وجاء بالخير وجاء بالصلاح وجاء بالاستقامة وجاء بالنور، وكان حريصا على الناس مشفقا عليهم يريد لهم الهداية عليه الصلاة والسلام. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام حريص عليك وحريص على هدايتك، وتكاد يعني نفسه تتقطع حسرات إذا أعرض يعني العبد عن دعوته وأنت تعرض عنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم، أي ما فيه عنتكم ومشقتكم، وعزيز عليه لا يريده، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. هؤلاء هم الذين تولوا وهذا هو مصيرهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إنما أنا الرحمة المهداة، والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا أخبرتكم به. والنبي عليه الصلاة والسلام صبر وضحى وجاهد في الله حق جهاده، ولم يقبض الله إليه حتى أقام به الملة العوجاء وفتح به أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفا، واستنقذ الله تعالى به الناس من الضلالة وخرجهم به من الجهالة، وبذل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام في سبيل ذلك ما بذل من التضحيات، وعرض عليه الدنيا وعرض عليه الملك، وهدد وأذي وضرب وشتم، ومع ذلك كان يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، اللهم صل عليه وعلى آله. إذن هذا الرسول الكريم، هذا الرسول العظيم، هذا الرحمة كيف تعرض عليه؟ وإذا عرض عليك الحق ورفض يشفق عليك، كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باخع نفسك أسف أي مهلكها بالأسف والحزن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إذا انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى شفقته، وانظر إلى يعني حرصه على الخير وحرصه أن يوصل إليك الخير، فكيف تعرض عنه وكيف تسخر منه كما هو حال كثير من الناس الآن. أقلهم شرا من يعرض عنه ولا يذكره ولا يصلي عليه ولا يقبل على دينه وعلى المنهج الذي بعثه الله به، أقل ناس شرا يعني من أصحاب الإعراض، فكيف بالذي ينتقد وكيف بالذي يسخر وكيف بالذي يتهكم إلى آخره. إذن كل من كان على هذا الشكل هذا هو مصيره، وما جاءت الأخبار بهذه الأمور إلا لتحذيره وإنذاره والإعذار إليه، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ويعرف الإنسان دينه، لأن أنت ما وجدت في هذه الحياة هكذا عبثا، الله تعالى لا يعبث، تعالى الله عن ذلك. وذلك قال سبحانه فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس وتنزه عن هذا الظن أن يخلق هذا الكون وهذا الإنسان وهذا الدواب هكذا عبثا فقط لي العبث واللعب. سبحان الله تعالى عن ذلك، تعالى وتنزه وتقدس سبحانه عن ذلك. هذا لا يظن بعاقل من عقلاء البشر أنه يقوم بأمور جبارة من أجل اللعب، لا بد عنده يعني حكمة وعنده ولله المثل الأعلى. كيف يظن هذا بالخالق الرب جل وعلا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، خلقناكم لعبادتنا، من خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرده. وحتى يحقق الناس هذه العبادة وهذه العبودية فلا بد لهم أن يكون لهم دين، منهج يبين علاقتهم بخالقهم ويبين علاقتهم بغيرهم من المخلوقات، والمنهج الذي يمشون عليه في هذه الحياة، وما يفعلون وما يتركون وما يذرون وما يحللون وما يحرمون. إذن لابد من دين يضبط الأمور ويضبط، والإنسان يعني يصل بعقله إلى كثير من الخير، ويمكن بعقله أن يترك جميع المشروع، ولكن هذا لا يكون على وجه الكمال ولا يكون على وجه يعني التوحيد، لأن العقول تختلف. فجاء الدين ليضبط الأمور ويحقق أو يبين الطريق التي تحقق بها العبادة التي من أجلها خلق العباد. والله سبحانه وتعالى سمى دينه الإسلام، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو دين جميع الرسل من أولهم إلى آخره، كلهم أسلموا وجههم لله وكلهم انقادوا لله، لأن الإسلام والانقياد والاستسلام والخضوع لله، فلا يعبد إلا الله. إذن هذه الأصول الثلاثة لابد أن يعرفها العبد، ولا يمكن شرحها في مثل هذا المقام، لكن الشاهد والدعوة إلى تعلمها وإلى فقهها وإلى فهمها وإلى تجسيدها في الواقع العملي للفرد وللمجتمع. إذن من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذه الأسئلة كلها يجيب عنها هذا الكافر وهذا الفاجر بالتلكؤ والحيرة، ولا يهتدي إلى الجواب أبدا. فيقولان له، أو فيقول لا ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، أنا الشرك، أنا الكفر، أنا الزنا، أنا الربا، أنا شرب الخمر، أنا البدع، أنا الإعراض عن دين الله. كل أعمالك الخبيثة في ميزان الشرع وفي ميزان الكتاب والسنة كلها يعني تمثل لك بهذا الشخص المنتن الرائحة القبيح المظهر، الذي يزيدك واهنا على واهنك ويزيد في تبشيرك بالشر مع ما قد رأيت وما قد يعني شاهدت من هذا المصير، الذي نسأل الله تعالى أن يجيرنا جميعا منه. أنا عملك الخبيث، قال عليه الصلاة والسلام، فيضرب بمرزوبة لو ضرب بها جبل لتفتت، فيصرخ فيسمعه من في السماوات والأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. لماذا؟ لأنهم مكلفون بالإيمان بالغيب. ولو أن هذه الأمور التي تجري في الحياة البرزخية والتي تجري في عالم الغيب كان عندهم اطلاع عليها، لما صار للإيمان بالغيب وجود ولا حقيقة، ولما يعني تنافس فيه المتنافسون، سوف تكون أمور واضحة. ولذلك الواحد يعني لو سمع ولو شيئا يسيرا من هذا العذاب والعياذ بالله، والله سوف يبقى ساجدا طيلة حياته. ولكن لا يفعل هذا إلا من حقق الإيمان بالغيب، ومن الغيب هذه الأمور التي يحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون إيمانك بالغيب مما تثاب عليه ومما تنجو به عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو سمع البشر هذه الأمور لما تدفنوا، قد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. الناس لو سمعوه لما استطاعوا أن يدفن بعضهم بعضا، لأن الأمر خطير للغاية. وهذا يعني المصير المشؤوم يلقاه العبد الكافر أو الفاجر، يعني سواء دفن أو لم يدفن. المهم عند انتقاله إلى يعني الحياة البرزخية ووجود البرزخ بينه وبين الدنيا قبل قيام الساعة، فإنه يعذب العياذ بالله، كما سوف يأتي شرح ذلك في الأجزاء القادمة من هذه السلسلة المسمات الموت حقيقته ومصير الإنسان بعدها. إذن فيقول ربي لا تقم الساعة. انظروا بارك الله فيكم إلى ما هو فيه من العذاب، وما هو فيه من الضنك، وما هو فيه من الشدة، ومع ذلك يسأل الله تعالى ألا يقيم الساعة، لنعلم أن ما هو فيه أهون بكثير مما ينتظره، مما سوف يأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى في الأجزاء القادمة. أيها الحضور الكرام، أيها المشاهدون الأعزاء، هذا هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية قبض الروح، روح المؤمن التقي وروح الفاجر الشقي. وما كان لنا أن نقف على هذه الأمور لولا إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها من الغيب، وقد قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، وهذا رحمة من الله، أخبرنا بهذه الأمور شفقة علينا وحرصا على سلامتنا من المصير المشؤوم، وحرصا على فوزنا بالمصير السعيد الذي فيه الإكرام وفيه السعادة وفيه الطمأنينة وفيه الراحة. وكما قلت نقل هذا الخبر غير واحد من حفاظ الإسلام من أصحاب المصنفات المعروفة كالإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والإمام النسائي في سننه أيضا، وغيرهم كثير وكثير جدا، وقد يعني خرج هذا الحديث تخريجا علميا وبين مصادره وبين توثيقه وثبوته، يعني معاصر المحدثين ومحدث المعاصرين الإمام محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في كتابه الموسوم بأحكام الجنائز. فهذا الخبر العظيم وقفنا معه في هذين الدرسين من أجل الإعذار والإنذار، ومن أجل التبليغ عن الله والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نكون من الناجين عند الله، الفائزين برضوانه، السالمين من غضبه وسخطه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى أن يمتعنا برضاه، وأن يرزقنا دار كرامته وجنته، وأن يجعلنا عقبى الدار، وأن يجيرنا من المصير السيء المشؤوم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الحياة على الإسلام والوفاة على الإيمان، وأن يثبتنا على ذلك، ويقينا كل ما يصرفنا عن هذا الطريق وكل ما يصرفنا عن المنهج حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، ونتابع هذه السلسلة في لقاء آخر إن شاء الله.